الحاقة والقسم على صدق الرسول والرسالة القرآن من 38 ل 52. القرآن حق من رب العالمين، ليس بسحر ولا كهانة، من آية 38 ل 43. صدق الرسول وتبليغه الرسالة من 44 ل 47. أخيرا، القرآن حجة لك أو عليك فسبح ربك العظيم، من آية 48 للآية 52. فهذا القسم بادئ من 38 ل 52. نبدأ. القرآن حق من رب العالمين، ليس بسحر ولا كهانة، من الآية 38 للآية 43. قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. لا إله إلا الله. فلا أقسم بما تبصرون، أي بما ترون من المخلوقات، أقسم بما ترون من المخلوقات، وأقسم بما لا تبصرون، ما غاب عنكم من عالم الغيب وهو أكثر مما تشاهدون، إنه هذا القرآن لقول رسول كريم يتلوه عليكم رسالة عن الله تعالى، وما هو بقول شاعر فهو ليس على نظم الشعر، قليلا ما تؤمنون، قليلا ما تؤمنون بهذا الكتاب وبهذا الرسول، ولا بقول كاهن فليس به سجع كسجع الكهان المتخرصين بالغيب، قليلا ما تذكرون، فلو تذكرتم وتأملتم وتدبرتم لعلمتم أن القرآن ليس بكلام الكهان لملازمته للصدق والحق والهدى، ولبعد قائله صلى الله عليه وسلم عن الإثم والكذب، فأين القرآن من قول الكهان؟ وأين محمد الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم من الكهان إخوان الشيطان؟ بل القرآن تنزيل من رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين، ثم أثبت صدق الرسول وأنه بلغ الرسالة من الآية 44 ل 47. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول النبي صلى الله عليه وسلم علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله، تقول يعني قال عنا ما لم نقله، فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا، لعاجلناه بالعقوبة. لو فعل هذا لأخذنا منه باليمين، لنلنا وانتقمنا منه عقابا باليمين، يعني بقوة، كما يفعل بمن تضرب أعناقه. ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين نياط القلب، لقطعنا منه نياط القلب، وهو عرق متصل به، إذا انقطع مات صاحبه، الوتين الشريان الرئيسي اللي طلع من القلب. فما منكم من أحد عنه صلى الله عليه وسلم، لو فعل هذا وهذا لن يكون عنه حاجزين، مانعين عنه العقاب. يعني لو حصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة أو تقول شيئا، زاد أو نقص أو نسب شيئا من عند نفسه، لأخذناه بعذاب شديد ولقطعنا رقبته، ولا أحد يحجز عنه ولا يمنع عنه العقاب. في النهاية، اعلم أن القرآن حق وهو حجة لك أو عليك، فسبح ربك العظيم. قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. وإنه القرآن لتذكرة عظة للمتقين، الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه يتعظون بالقرآن. وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن، مع وضوح آياته. وإنه القرآن والتكذيب به لحسرة على الكافرين، ندامة عظيمة على الكافرين إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين بهذا الكتاب سيتحسروا. وإنه أي التكذيب بهذا القرآن لحسرة ندامة عظيمة على الكافرين، وإنه القرآن لحق اليقين، لحق ثابت ويقين لا شك فيه، فسبح باسم ربك العظيم. نزه الله سبحانه عما لا يليق بجلاله، واذكره باسمه العظيم سبحانه وتعالى، واقرأ كتابه وامتثل أمره، فإن في ذلك النجاة. بذلك نكون قد أتممنا هذه السورة المباركة، سورة الحاقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا في الأعمال كلها، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.